قصص عربية. الحلزونة وشجرة الكرز. في يوم من الأيام في حديقة صغيرة عاشت شجرة كرز رائعة. بدت حبات الكرز كالياقوت اللامع المتدل من الشجر. وفي نفس الحديقة عاشت حلزونة صغيرة اسمها صدفة. صدفة كانت سعيدة وتلعب مع الفراشات والطيور طوال الصيف والربيع. أما في الشتاء القارس فكانت صدفة تدخل في قلب قوقعتها الدافئة وتنام بأمان. وبعد شتاء قارس استيقظت صدفة من نومها وخرجت من قوقعتها. نظرت أولاً لتتأكد من قدوم الربيع ففرحت، فقد رأت الأزهار متمددة تجاه الشمس، وراقبت النحل وهو يطن ويقبل الأزهار، والفراشات ترقص مرحبة بالربيع. وبينما صدفة تتأمل جمال الحديقة زمجرت معدتها. ياه، لم آكل جيداً في الشتاء وقد آكل أي شيء. ماذا سأجد في الحديقة الكبيرة؟ نظرت حولها فوقعت عيناها على شجرة الكرز. أجل، شجرة الكرز. سأتناول كل هذا الكرز الحلو، أظنه لذيذ. زحفت صدفة على الشجرة وبدأت تتسلق. وما أن وصلت للجذور الملتوية قفز ضفدع من خلف شجيرة. كان صديقها السيد نقاق. أهلاً يا صدفة، أين تذهبين في هذا النهار؟ أهلاً سيد نقاق، أنا جائعة وأريد أن آكل الكرز من أعلى الشجرة. يا عزيزتي، لا يوجد كرز على الشجرة ولا حتى أوراق. ليس بها الآن، ولكن ستنمو عندما أصل. إذا كان لديك قدمان تقفزان سريعان مثلي لما عملت كثيراً. علي أن أمسك ذباب إفطاري. أتنضمين إلي؟ لا شكراً، إن الذباب لذيذ بالنسبة لك. متأكدة؟ فطعم الذباب شهي كالكرز تماماً، بل أكثر. نعم، متأكدة، لا أريد طعماً كهذا. وداعاً يا سيد نقاق، سأذهب. وجبة شهية. ثم أخذ يقفز خلف ذبابة، ولكنه قفز بحماس زائد واصطدمت رأسه في شجرة. القفز خطير، سأزحف فقط في طريقي. أخذت تزحف ببطء وسعادة حتى وصلت للجذع الكبير وقابلت صديقة أخرى، النحلة زنة. اقتربت زنة من صدفة فور رؤيتها. صدفة، لما أنت هنا؟ أتتمتعين بالنسيم؟ أها، لا يا زنة، أنا هنا لأنني أريد أن آكل الكرز الحلو على الشجرة. كرز؟ لكنه ينمو في الصيف، هناك الآن أوراق. نعم، أراها وأعرف الفرق بين الأوراق والكرز. شكراً، أنا بطيئة، وعندما أصل للكرز سيكون الصيف جاء. حقاً؟ إذن سأساعدك. عندما ينمو الكرز اركبي علي وسأحمله سريعاً في الهواء. لا شكراً، سأصاب بالدوار من هذا وقد أسقط وأتدحرج فوراً. لن تقعي أبداً، ستكون رحلة آمنة. لكن حسناً، هذا رأيك، لن أرغمك. سلام، وأتمنى أن تجدي ألذ الكرز. وطارت بعيداً وأدارت صدفة رأسها وزحفت للأعلى ببطء وثبات. كانت صدفة تشعر بالإرهاق أثناء النهار، ثم تفكر في الكرز الأحمر فتكمل طريقها. أما في الليل كانت تنام في صدفتها وترتاح، ثم تكمل تسلقها في الصباح التالي. بدأ فصل الصيف في الاقتراب، ورأت صدفة براعم الأزهار قد ظهرت على الأشجار، وأثناء ذلك شعرت بريح فوقها. كانت صديقتها مرحة. أهلاً مرحة، كنت سأطير الآن. أهلاً يا صدفة، أجئتي لرؤية البراعم؟ ألا تبدو جميلة؟ سيزداد جمالها حين تتحول إلى الكرز الذي أريده. كرز؟ ألهذا أنت هنا؟ لا يوجد الآن سوى البراعم. أتيت مبكرة. لا يا مرحة، لم آتي مبكرة، إنه الوقت الصحيح. إذا كان لديك جناحان رائعين مثل جناحي لكنت طرتي بسهولة لأعلى. انظري، أليس جميلان؟ أليس؟ سلام، أنا محظوظة جداً. أكملت صدفة، كانت تتجه لطريق واحد وهو لأعلى. وصلت إلى الأغصان لتجد الشجرة قد اكتست بالأزهار البيضاء وملأت رائحتها الهواء ووقفت تشمها، وكان هناك طائران يجلسان ويزقزقان. ياه، أهذه صدفة؟ أين؟ ياه، إنها هي، كيف وصلت هنا؟ يا صدفة، ماذا تفعلين في أعلى الشجرة؟ أليست عالية؟ مرحباً، نعم، لم أصعد لأعلى من قبل. جئت لأنني أريد أن آكل كرز الشجرة الحلو. تسلقت كل هذا للكرز؟ أليس صعباً؟ بالطبع صعب، كان الطريق طويلاً وشعرت بالجوع، لكن كلما فكرت بالكرز كنت أكمل، وكان الطريق مسلياً لأنني قابلت أصدقائي. مجهودك جميل، لكنني أشفق عليك، فلا توجد سوى الأزهار. لا تقلق، فرحلتي مستمر، وسأتسلق لأعلى قليلاً. حسناً، مع السلامة، فعلي أن أكمل. لوح الطائران لصدفة وأكملت تسلقها، وأخيراً وصلت لأعلى الشجرة وشعرت بالتعب، لكنها نظرت حولها لتجد أجمل كرز أحمر رأته في حياتها. ياه، تبدو شهية. أيها سآكل، أيها، لا يهم، سآكلها. أكلت صدفة وأكلت حتى شعرت بالامتلاء تماماً واكتفت، وأصبحت مستديرة مثل الكرز نفسه. أوف، كم أنا ممتلئة. جيد أنني لم أيأس، التسلق طويل وصعب، ولكن النتيجة لذيذة. بالفعل كانت صدفة سعيدة، فقد عملت بجد وصبرت على متاعبها. أثبتت صدفة أن من يريد شيئاً عليه ألا يتخلى عنه.